أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. هذه الترجمة الذي ترجمها: باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق. وهذا معناه يعني حكم ما يفعل، الذي يفعل بالهدي. ما هو الهدي؟ يعني ما أرسل لبيت الله الحرام لتعظيمه، إما هدي تمتع أو هدي قران أو هدي يعني تفوع، فهذا يسمى هدي، ويكون من الإبل ويكون من البقر ويكون من الغنم. فإذا عطب معناه يعني إذا عجز، مثلا أرسل هديا ناقة أو بقرة أو شاة فانكسرت يدها أو رجلها، كيف توصل إلى مكة؟ خصوصا في الزمن السابق، أما الآن يمكن. فإيش ماذا يفعل؟ ومعنى يعني عطب معناه حصل له إيه؟ يعني كل وأعيا، ما يقدر يمشي هذا. فماذا يفعل؟ يرجع شوية عشان يرجع شوية على وراء، كمان شوية يرجع وراء شوية. فماذا يفعل بهذا الهدي؟ باب ما يفعل بالهدي إذا عطب. ماذا يفعل بالهدي؟ ما هو الهدي؟ الهدي ما يرسل لبيت الله الحرام لتعظيمه، ولي يعني نحري هناك أو ذبحي، ويكون إيه؟ من الإبل ويكون من البقر ويكون من الغنم. وهذا الهدي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون لإيه؟ لأنه فعل شيئا من المحظور. فماذا إذا فعل ذلك وعطب؟ إيش يفعل به؟ فبين لنا في هذا، وبين في ذلك أن هذا الذي أرسل معه الهدي، مثلا شخص من المدينة أرسل هديا مع محمد مع خالد مع مثل، فعطب، انكسرت يد الناقة أو انكسر رقبتها أو سقطت من مكان عالي، ولا فماذا يفعل بها؟ فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تذبح، فإذا ذبحت أو نحرت ثم بعد ذلك الذي كانت معه لا يأكل هو ولا يأكل رفقاه، ويأخذ إيه؟ يعني ما القلائل، الشيء الذي قلد له النعل حقه اللي كان مقلد، يجعل في دمه ثم يجعل في السنام، فكل من مر يعرف أن هذا هدي فيأكل، الفقراء يأكل منه والمساكين، وأما هو ورفقته لا يأكل منه، عشان إيه؟ لا يتساهل الناس. مثلا واحد عربي يعني أرسل معه هدي فكسرت، نذبح اليوم نقعد ناكل لحم مدة أيام، 3 أيام 4 أيام 5 أيام، ها مكسب. فذلك هو وجماعة لا يأكلوا، حتى إنه يعني يذكر هنا في الشرح حتى الجماعة اللي في القافلة معه، مو بس رفقه 5 الأنفار، بعضهم قال الذي يأكل معه ويشرب معه، بعضهم قال لا، كل القافلة اللي كانت في ذاك الوقت ما يكون معه، عشان لا يتساهل في هذا الموضوع. وسيذكر الأحاديث الذي إيه تبين هذا. إيش هو الأحاديث؟ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد الوارث ابن سعيد عن أبي التياح الضبعي، حدثني موسى بن سلمة الهزلي قال: انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين. يقول هذا التابعي: انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين. قال: وانطلق سنان معه بدنة. إيش البدنة؟ الهدي. وهو قال الله تعالى: والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها. بدنة يسوقها، ومعلوم أنه من السنة أن الإنسان لا يركب البدنة والهدي، بل يسوقه إلا إذا احتاج إليه، فيركبه على قدر الحاجة بالمعروف. فأزحفت. إيش معنى أزحفت؟ وقف يعني من الكلال، يعني حصل ما تقدر تمشي، إما لضعف في جسدها أو انكسرت يدها أو رجلها أو أي مكان، أو جرحت جرحا عظيما صار ينزف دم، فهذا معناه يعني. فأزحفت عليه بالطريق. فعي بشأنها، يعني إيش الحكم الذي يعني هذا إيش يكون؟ فعي بشأنها معناه على 3 أقوال. قال: الإعياء هو العجز، يعني هو العجز، عجزت ما يمكن توصل إلى مكة بأي طريق، ماذا يفعل؟ ومعلوم أما في عصرنا هذا يمكن، دغري يحطها في مرسيدس يوصلها، وصلها في ونيت الآن بعض شاة أو بخرة، يعني أبدا، لكن في الزمن السابق ما في لا ونيت ولا في هذا، ما في إلا يعني ما في إلا ناقة فين ميشير ناقة تشيل ناقة كانت صغيرة يمكن، فلذلك فماذا بشأنها؟ إن هي أبدعت يعني إيش؟ يعني تعطلت ولا يمكن أن تمشي أبدعت. كيف يأتي بها؟ كيف يوصلها إلى مكة؟ كيف يوصل هذا البدنة أو هذه الناقة أو هذه البقرة كيف يوصلها؟ فقال لئن قدمت البلد، قال والله الواو هذه لام لام يعني والله لئن قدمت البلد، إذا قدمت بلد نعم فأنا أسأل العلماء. وبالفعل لما وصل لأستحفين عن ذلك، يعني لأسألن، اسمع لأستحفين يعني لأسألن أروح البلد، يعني مثلا في الآن هو مسافر في الطريق ما في علماء، فقال إذا وصلت بلد دغري أنا أروح أسأل العلماء ماذا أفعل في هذا الموضوع وإيش يلزم علي. فبالصفة وصل إلى مكة، فلما وصل إلى مكة قال فلما نزلنا بالبطحة، ومعروف البطحة في مكة معروف ها، يعني إلا من جهة المقبرة حقت مكة هذه يسمى البطحاء وما فوقها. قال انطلق لابن عباس. مين العلماء؟ في شك عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس نتحدث، نقول له أنا عندي بدنة وقد سقتها وعطبت في الطريق، فماذا أفعل؟ ايش الحكم الشرعي؟ فذكر له شأن بدنته، فقال على الخبير سخط. يعني انت جيت حصلت العالم اللي يعرف هذا الحكم، وهذا يعني يقول فيه دليل، يعني اذا كان العالم يعني هو متمكن من علمه لا بأس ان يمدح نفسه، وكان يقول له نشوف نسأل يقول له على الخبير، يعني هذا الحكم انا اعرفه تماما واعطيك ايه، مو حكم يعني مخ من مخي، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان. قال له على الخبير سقط، وهذا يعني أخذ من العلماء فيه دليل على أن العالم إذا سئل عن مسألة علمية يقول أن هذه المسألة العلمية والله أنا أعرفها معرفة جيدة. هذا هو، ويعني لا بأس أن الإنسان مرة إذا احتاج إلى يمدح شخصا يمدح شخصه مثل هذه الأشياء. قال له على الخبير سقط، وفي غيره يعني. فلذلك قال سقطت، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاب له الدليل ما يحتاج يعني مو من مخي ولا من اجتهادي ولا من شيء. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بست عشرة بدنة مع رجل وأمره فيها، قال فمضى ثم رجع. بعد ما أرسله رجع إليه فقال يا رسول كيف أصنع بما ما أبدع علي منها، يعني بما أبدع علي كلت. إيش معنى أبدع؟ يعني كلت، ما تقدر توصل إلى مكة بأي طريق من الطريق، ماذا أفعل؟ فالرجل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيش قال له؟ قال أنحر هذه الناقة أو الأبل ثم أصبغ نعلها في دمها. النعل الذي كان معلق إيه في عناقها، النعل حقه هو النعل اللي كان يعني يشعرها ويقلدها، إما بنعال وإما بقلائد، فيشعرها، فإذا انحرتها وصار الدم حطها فيها ثم اجعل في صح سنامها. فكل إنسان مر يعرف أن هذا هدي ويتصرف، يجي يقطع لحم يأكل هو والفقراء والمسكين، وأما أنت وزملائك الذين كانوا معك فيها فلا يأكل منه أحد. وهؤلاء الرفقاء منهم بعضهم يقول الرفقاء الذي يأكل معه ويشرب معه، بعضهم قال لا كل القافلة هذيك القافلة. طيب قال له واحد، قال له مثلا طيب نحن لما نتركها في البر يجي السباع يأكلها، السباع يأكلها ولا يأكلها المسلمون؟ قال له لا، طريق الحج دائما يكون ايه في قافله، اليوم قافله مرت بكره قافله ثانيه، خصوصا اذا كان ايام الحج يعني. مثلا الان ان نسافر الان الى مكه فيه، لكن لما يجي شهر ذي القعده وذي الحجه من جميع حول الكعبه مسافر، ابدا من امريكا ولا من الصين كمان يجي الى مكه. يعني فذاك الوقت يعني يكسب مثلا من العراق يجوا ناس اليوم يقولون، فأنت لا تأكل منها ولا تتعرضها. فهذا تقريبا ما قالوا إيش. ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك أبدا. وهذا هو الحكم الشرعي، أي إنسان أرسل بدنة أو هدي إلى مكة وحصل له عطب، أن كسرت يده أو رجله أو كل عن المشي أو يعني حصل له ضرب ولا يمكن، فماذا يفعل؟ نعم ينحره، ثم بعد ذلك يأخذ النعل اللي كانت معلقة عليه ويجعلها في دمها ثم يجعلها في ضرب، ثم يتركه هو لا يأكل هو ولا أقاربه ولا الجماعة الذين كانوا معه أبدا. هذا معناه يعني الموضوع في إيه في هذا. ونحن نقرأ الشيء الذي ذكره يعني الشيخ في هذا الحديث النووي، فذكر الحديث هو بهذا، قال عن التياح بمصنات والضبع بضاد معجمة مضمومة وباء موحدة مفتوحة اسمه يزيد ابن حميد البصري منسوب إلى بني ضبيعة ابن قيس ابن ثعلبة ابن عكابة ابن صعب ابن علي ابن بكر ابن وائل ابن خاصب ابن هنب ابن أقصى ابن رعمة ابن جديلة ابن أسد ابن ربيعة ابن نزار ابن معد ابن قال السمعاني نزل أكثر هذه القبيلة البصرة وكان بها محلة تنسب إليهم وانطلق ببدنة يسوقها فأزحف هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة هذا رواية المحدثين لا خلاف بينه وقال الخطابي كذا بقوله المحدثون قالوا وصوابه والأجود فأزحفت يعني يصير إيه يعني بضم الهمزة يعني من إيه من الرباعي ويقال زحف البعير إذا قام وأزحفه وقال الهروي وغيره يقال أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهما وكذلك قال الجوهري وغيره ويقال زحف البعير وأزحف لغتان وأزحفه السير وأزحف الرجل وقف بعير فحصل إنكار ليس بما حصل أن إنكار الخطابي ليس بل الجميع جائز ومعنى أزحف وقف من الكلال والإعياء هذا معنى ها لا يستطيع هذا الحيوان أن يصل إلى مكة بأي حال من الأحوال وهو هدي فماذا يفعل به قال فعي بشأنها ها أن هي أبدعت كيف يأتي بها قول فعي فذكر صاحب المشارق والمطالع أنه روي على ثلاثة أوجه أحد وهي من رواية الجمهور فعي يائين من الإعياء وهو العجز ما يمكن وصوله إلى مكة بأي حال من الأحوال ومعناه عجز عن معرفة حكمها ولو عطلت عليه في الطريق كيف يعمل بها والوجه الثاني فعي بياء موحد فعي بياء موحد مشدد وهي لغة بمعنى الأولى والوجه الثاني فعني بضم العين وكسر النون من العناية بالشيء والإهتمام وأما قوله أبدعت فبضم الهمزة وكسر الدال وفتح العين وإسكان التاء ومعناه كلت وأعيت ها يعني ما استطعنا قال أبو عبيد قال بعد لا يكون الإبداع إلا بضلع يعني إيه يعني ينكسر منها شيء كيف يأتي لها ففي بعض الأصول لها وفي بعض وكلاهم لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك ووقع في بعض النسخ يعني إيه إذا وصلت البلد اللي فيها العلماء سأسأل عن هذه المسألة سؤالا حتى أقف على الحقيقة ووصل إلى مكة وسأل عبد الله بن عباس حبر الأمة هذا لا أسألن بالمهملة ومعناه لأسألن سؤالا بليغا عن ذلك يقال أحفى في المسألة إذا ألح وأكثر منها فأضحيت وهو بالضاد المعجمة وبعد الحاء ياء معناه تحت قال صاحب أي صرت في وقت الضحى وهنا أضحيت معناه يعني زي ما يقول تسمى يعني كانوا أخواتها تارة تكون إيه ناقصة وتارة تكون إيه تامة فأضحيت يعني وصلت إيه البلد وصل مكة هناك وراح في البطحاء وسأل إيه عبد قوله إن ابن عباس في وقت الضحى قوله إن ابن عباس حين سألوه قال على الخرير سقط قال له عبد الله بن عباس وفيه دليل لجواز ذكر الإنسان بعض ما ممادحته للحاجة يعني لأنه دائما كذلك حتى دحين مثلا إنسان مريض إذا كان يعتقد أن هذا الطبيب ما هو شيء لو أعطى له دواء ما ينفع أول يكون هو واثق بأنه تمام وهذا بشيء مشاهد مثلا إذا يعتقد أنه مثلا جوابه ما هو صح ما ينفع فقال له هذا عشان إيه يعتني ويأخذ بالجواب مسلم على هذا الموضوع وذكر ابن عباس ذلك ترغيبا للسامع في الاعتناء بخبره وحثا له على الاستماع وأنه علم محقق قوله يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع منها علي منها قال أنحرها ثم أصبغ نعلها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل أنت ولا أحد من أهل رفقتك كده هذا أبدا إيش قال فيه فوائد منها أنه إذا عطل الهدي وجب ذبحه وتخليته للمساكين ويحرم الأكل منه عليه وعلى رفقته الذين معه في الركب سواء كان الرفيق مخالطا له أو في جملة الناس من غير مخالطة والسبب في نهي قطع الذريعة لأن لا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييمه قبله أو وأنه اختلف العلماء في الأكل من الهدي إذا عطل فنحر فقال الشافعي إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وطعام وغير ذلك ولو ترك ولا شيء عليه إذا كان إيه تطوع وأما إذا كان واجب هدي أداك في كل ذلك لأنه ملكه وإن كان هديا منذورا لزمه ذبحه فإن تركه حتى هلك لزمه ضمانه فإذا كان نذر لازم إيه يذبحه وإذا تركه حتى مات يلزم قيمته يسلم ويشتري هدي تاني هذا إن النذر لازم الإيفاء بالنذر ما دام هو لازم وقال إنه يذبح في مكة فلازم إيه حتى لزم ضمانه. ولو فرط في حفظ الوديعة حتى تلفت، فإذا ذبح غمس نعله التي قلدها إياه في دمه وضرب بها صفحة سنامه وتركه موضعا ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله، ولا يجوز للمهدي ولا النساء هذا الهدي. وفائدة الأكل منه وقائده الأكل منه، ولا يجوز للأغنياء الأكل منه مطلقا، لأن الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيره، ويجوز للفقراء من غير أهل هذه الرفقة، ولا يجوز لفقراء الرفقة في وفي المراد للرفقة وجهان لأصحابنا، أحدهما أنهم الذين يخالطون المهدي في الأكل وغيره دون باقي القافلة، والثاني وهو الأصح وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث وظاهر نص الشافعي وكلام جمهور أصحابنا، أن المراد للرفقة جميع القافلة، جميع القافلة ما يأكل منه أبدا. ها يكون القافلة 1500 هذا هو تقريبا هذا، فيعني لازم الهدي، والقرآن ذكر هذا يعني في آيات، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه، وقد يكون هذا الهدي واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون منذورا، فعلى كل حال إذا عطب لازم يصير يعني يذبحه ويتركه في مكانه ويأكل الفقراء والمساكين، وهو هذا الذي ساق الهدي أو من كان له الهدي لا يأكل هو ولا رفقاؤه أبدا من هذا الهدي، لا يجوز له. هذا أن السبب الذي منعت به القافلة هو خوف تعطيهم إياه، وهذا موجود في جميع القافلة، فإن قيل إذا لم تجوز لأهل القافلة أكله، لو إذا لم يجوز لأهل القافلة أكله وترك في البرية كان طعمة للسباع، فطعمة للسباع قال له لا ما يكون طعمة للسباع، إضافة إيه إضاعة لله، قلنا ليس فيه إضاعة بل العادة الغالب أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحج لالتقاط ساقطة ونحوه، هذا معروف، يعني مثلا القوافل لما كانت بالإبال الناس بعدين يمر واحد ترك له أمتعة يأخذون، واحد ترك شيء، فلذلك هذا الواجب، وأنه يعني لازم عليه أنه فهم هذا هو الحكم الذي يريده، أنه إذا كان الهدي عطب لازم يذبحه ولا يأكل هو ولا رفقاه في هذا، ويتركه للفقراء والمساكين ولا يتعرضه بأي سوء. ثم قال وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وعلي بن حجر قال يحيى اخبرنا، وقال الاخران حدثنا اسماعيل بن علي عن ابي التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث 18 بدنه للبيت مع رجل، ثم ذكر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر اول الحديث، لم يذكر أول الحديث أنه هو رجع إلى الرسول، فلما حصل ذلك أمره الرسول أن إذا عطبت نعم أن يحرها ولا يأكل هو ولا رفقاؤه من ذلك، مثل الحديث الأول. وحدثنا كذلك أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدث، يعني ذؤيبا هذا اسمه وأبا قبيصة هذا يعني كنية له، وهذا معروف زي ما يسمى في اللغة العربية بدل أو عطف بيان، مثلا يقول مثلا عن أبي موسى عبد الله بن قيس، فعبد الله بن قيس إيش هذا؟ هذا بدل أو عطف بيان، مثلا يقول مثلا أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى عطف بيان، ودائما يعني كذلك مثلا سيدنا محمد فيصير الثاني بدل، مثلا كذلك عن ابي حفص عمر بن الخطاب، كل هذه اشياء مثل هذه. حدثه ان رسول الله كان يبعث معه بالبدن ثم يقول ان عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب بها صفحتها ولا تطعمها انت ولا احد من اهل رفقتك. الاحاديث يعني ساب 3 احاديث الإمام مسلم في هذا الموضوع، أن الإنسان إذا أرسل هديا إلى مكة وعطب أنه لا يجوز له أن يأكل منها بل ينحره، نعم، ويأخذ من النعل الذي كان معلقا في رقبته ويجعله في دمه ثم يجعله في صحابه ويتركه هو لا يأكل هو ولا ثم ذكر ترجمة أخرى باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. يعني طواف الوداع هذا إيش حكمه؟ واجب، يعني تقريبا العلماء كلهم اتفقوا على أنه واجب هذا، وأنه يسقط عن الحائض، إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى فيرى أن وجوب، يعني رأينا في الموطأ أن الحائض لو فرض أن يعني أن إنسان حج ولم يطف طواف الوداع حج صحيح ولا يلزمه دم ولا شيء. من فين أخذ هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ من أن الرسول أسقط طواف الوداع على المرأة الحائض، فقال لو كان واجب يصير ما يسقط عن كل، لازم إيه يعني، ولكن صحيح نحن نقول له مثلا ما هو ركن لكنه واجب، فالواجب يجبر بالدم. فهو باب وجوب طواف جميع، أي إنسان يحج نعم يعني يجب عليه أن يطوف طواف. طيب العمرة كذلك، هذه مسألة فيها خلاف، يعني ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 مرات، اعتمر عمرة الحديبية ما دخل مكة، واعتمر عمرة القضاء دخل مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وجلس 3 أيام وخرج، وعمرة يعني في عام 8 من الجعرانة، وعمرة ما حجت. ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الرسول طاف طواف الوداع، يعني ما في أحد من العلماء استطاع أن يثبت أن رسول الله طاف طواف الوداع، ما في هذا. لكن العلماء قاسوا هذا على إيه؟ على الحج، ما دام الرسول قال في الحج إيه؟ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج أحد من مكة حتى يطوف طواف الوداع، اجعلوا آخر عهدكم بالويل كده. وكان الناس لما حج الرسول كان الناس يخرج من هنا ومن هنا، فأمر أمر إلزام أحد لا يخرج حتى يطوف طواف الوداع. فالعلماء فهموا من أن طواف الوداع هذا إيه؟ واجب على كل حاج نعم، إلا المرأة الحائض. إيش المرأة الحائض؟ سببه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية نعم سأل أحابستنا هي، يعني هذه صفية تبغى تعطلنا وتمنعنا من السفر إلى المدينة، تبغى تعطلنا وتمنعنا، ثم سأل الرسول أفاضت؟ فقالوا دعا. فقال إذن انفروا. فعلم من ذلك أنه إيه؟ أنه يسقط عن الحائض، يعني طواف الوداع يسقط عن الحائض، ويسقط لو كمرأة نفست كذلك، لأن هذول حكمهم سوا مع بعض دائما. وأما غيرهم سواء رجل أو امرأة، الإمام مالك رحمه الله أخذ من فهمه هذا إن الرسول أسقط عن الحائض، أنه هذا كان في الموطأ، والظاهر أن كتب المالكية بهذه الطريقة لأنها ماشي على ذلك، وإلا والصحيح أنه المرأة الحائض، وأما غير المرأة الطاهرة لازم تطوف. وإذا حصل أن المرأة حاضت مثلا هي في المملكة العربية السعودية، سهل مثلا حاضت تجي المدينة وبعد ذلك لما تطهر ترجع، لكن هي في باكستان صعب ده شوي، أو في مصر، وكما عندها أموال، هذا هو الإيه الذي إيه فيه، فتسافر خلاص ما في شيء يسقط عنه. وأما أو يعني هذاك طواف الإفاضة، يعني طواف الإفاضة هو الذي إيه تجي للمدينة ثم ما تطهر ترجع، ممكن لأنه ما يخسر، ما في خسارة، 100 ريال يردها تاني مرة إلى مكة، 100 ريال يردها، لكن من باكستان أو من الصين هذا هي. فلعد ذلك إذا طواف الإفاضة يجلس الحاج أو المرأة الحائض حتى تطهر وتطوف، وهذا معناه باب وجوب طواف الوداع. ووجوب معناه ليس ركنا، يعني معناه واجب، والواجب هو الذي إيه يلزمه دم. وسقوطه عن الحائض، أن طواف الوداع يجب على كل حاج. طيب العمرة كذلك ما ثبت عندنا، لكن العلماء قاسوا العمرة، ولذلك كثير من الحجاج يسألوا طيب الواحد اعتمر يطوف طواف الوداع، إن طفت بها ونعم، ما طفت إن شاء الله ما عليك شيء، كده لازم يقول له طالب العلم، إن طاف حد حصل له الأجر والثواب، لأنه طاف 7 أشواط ويعني مشى فيها ثم صلى ركعتين، هذا مكسب. لكن ما طاف يجي نقول له لا انت لازم تطوف، هذا ما في دليل، لانه الرسول اعتمر عده مرات، ما ثبت يعني في الاحاديث ابدا انه طاف طواف الوداع في العمره، ولكن في الحج امر اجعلوا اخر عهدكم بالبيت. طيب ايش الدليل على ذلك؟ الحديث التي ساق الامام مسلم رحمه الله تعالى في هذه الترجمه. ايش هو الحديث الاول؟ قال حدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون في كل وجه، كان الناس ينصرفون في كل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد، يعني إيه نهي مع نون التوكيد. وهذا مثلا لا تفعل، لا تلعب، قل لا تلعبن هذا أشد يعني، لا تكسل نهي للكسل، لكن إذا قال له لا تكسلن هذا أشد. فلذلك هنا الرسول دحين نهى وأكد بإيه بالنون التوكيد، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، حتى يطوف طواف إيه الوداع. قال زهير ينصرفون كل وجه، ما في فرق بين هناك خلاه متعدي بإيه بحرف الجر، وهنا ينصرفون، ومعلوم ينصرف هذا يعني يتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر، تقول صرفت الذهب، صرفت القروش، ويقول صرفت قروشا، أو يعني في غيره، لأنه ما في شيء قال له في كل وجه ولم يقل فيه بس، يعني إيه أن الفعل هنا هناك عدا بحرف الجر وهنا عدا بإيه يعني إيه بنفسه. فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن إذا والمذاهب كلها تقريبا تقول بهذا طوال، إلا الإمام مالك فيقول إن إيه أن يعني. وهناك من العلماء يعني برضو يعني من بعض الصحابة ومن بعض التابعين يقول أن أنه سنة طواف الوداع، وهذا تقريبا يعني هكذا يذكر الإمام النووي، يعني في من العلماء من، ولكن هؤلاء الذين قالوا ذلك يعني ما أصاب، ما دام الرسول ينهى عن الخروج إلا بعد طواف الوداع فكلامهم يعني ليس له محل. ومعلوم أن كل إنسان يقول قول، وهذا القول قد يؤخذ من إذا فيه أدلة، والجمهور كلهم يقول أن طواف، ويعني الأئمة الثلاثة كلهم يقول أن طواف الوداع واجب، فإذا تركه الإنسان عليه دم. إنسان ما طاف طواف الوداع وسافر نقول له اشتري شاة نعم أو سبع أنفار اشتري كناقة ويذبحوها في مكة ويأكل منها الفقراء والمساكين. هذا هو إيش الدليل، هو هذا الحديث قال حتى يكون آخر عهد، قال زهير ينصرفون كل وجه، ولم يقل في بس، ولم يقل ينصرف في كل وجه، يعني ما في كلمة. وهذا إيه يعني من إيه من ضبط العلم، فلذلك علم الحديث هو انضبط، يعني أحسن من مثلا من كتب التفسير، تفسير فيه أشياء ما يمشي حاله كتب التفسير، لكن الحديث انضبط خصوصا الكتب هذه الأصل زي البخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي، هذه الصحاحات ستة الموطأ ما فيها يعني أبدا، أحاديث كلها تقريبا واضح، لكن كتب التفسير فلذلك، وإلا دحين ما في فرق كلمة فيه بس، ومع ذلك يقول أنا شيخي قال لي في كل وجه، وهناك ينصرفون كل وجه بس، هذاك يقول ينصرفون في كل وجه، وهذا يقول ينصرفون كل وجه، ها صار ايه الفعل ينصرف، وهذا نصب ايه كل وجه بس هذا. وحدثنا كذلك سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ لسعيد قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال امر الناس، ومعلوم مين لا يامر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، خلاص وهذه احاديث، فمين اللي بيامر؟ رسول الله. ومعلوم ان الفاعل يجوز حسب اذا دل عليه دليل، وموجود هذا في القران وخلق الانسان ضعيف، اصله كان خلق الله الانسان ضعيف كده، هو حذف الفاعل مثلا امرت ان اسجد على سبعه اعظم، مين الامر؟ نعم الله امر الرسول ونحن مامورين، وهكذا يعني جائز حذف الفاعل، فيقول امر مين الامر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم ان الفاعل يجوز حذفه اذا في دليل يدل عليه كما هو معروف في قال امر الناس ان يكون اخره، فالامر هنا في هذا الحديث مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص من يطع الرسول الا انه خفف عن المراه الحائض، وهذا محل الشاهد، المراه الحائض اذا حاضت نعم لها ان تخرج مكه ولا تطوف طواف الوداع وليس عليها هدي وحجها صحيح كامل ليس ايش الدليل؟ سياتي بالاحاديث ان صفيه حاضت ثم سال الرسول قال احابستنا هي، ثم سال عنها فقال ايه انها حائض، فلما سال قالوا افاضت، لانه مثلا الرسول جلس في مكه في ميناء اربع ايام، فهي في اليوم الاول طافت طواف الافاضه، وفي اليوم الثاني او اليوم الثالث جاءها الحيض، فالرسول ظن انها حائض، فاذا حائض معناه لازم ايه تعطل الرسول وتعطل اصحاب الرسول، يعني الرسول قال لاصحابه انتوا سافروا الى المدينه وانا اجلس في مكه حتى تطهر صفيه، ما يرضوا الصحابه، نحن خرجنا معك يا رسول الله من المدينه نرجع معك نقعد، ايش يضر اذا قعدوا 10 ايام مع رسول مكسب هذا ما في شيء يعني، فلذلك ما يقول، فلما فهم انه ما عليها شيء خلاص الرسول الواجب كله لما ترك يلزم الدم، لكن هذا ما لزم فيه الدم كيف على الحائضه تركت خفف عليها ما ملزمه بالطواف اشياء ثانيه الواجب كله لما ترك يلزم الدم فيها نعم صح هذا ما يلزم فيه الدم هو بس رخ بس رخ أوجب على مين؟ أوجب على غير الحائض، يعني الدم إذا كان واحد مثلا ما هو حائض، مرأة ما هي حائض وسافرت، وليش قال أخذ من هذا إنه سنة الإمام مالك، لأنه لما أسقط عن الحائض معنى، لأنه مثلا الوقوف بعرفة ما يسقط عن أي أحد ولا لا، طواف الإفاضة ما يسقط أبدا، ما يسقط هذه الأشياء ما تسقط. مثلا ليه؟ لأنه في أركان الحج كم؟ أربعة مثلا: الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي بين أربعة. هذا هناك من العلماء من يقول أنها خمسة، زي الشافعية يقول إيه الحلق والتقصير. هناك من العلماء من يقول أن إيه أركان الحج ستة، ويدخل فيها إيه؟ يدخل فيها النزول بمزدلفة، لقول الله تعالى إيه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله. هذا فعل أمر هذا، يعني هذا تقريبا هي. وهناك رأينا كذلك ابن قدامة صاحب العمدة ده اللي كان يقرر في مدارس أن للحج نعم ركنين بس، إيش هي؟ وقوف بعرفة وطواف الإفاضة. قال له طيب الإحرام، قال هذاك إيه؟ شرط. إفن دليله إنما الأعمال بالنيات. السعي كذلك بعض العلماء يرى أنه ركن، هو يقول مع أنه في حديث إن الله كتب عليكم السعي فسعوا، إن الله كتب عليكم إيه السعي فسعوا، هذا إيه أمر دحين. هذاك الحديث يعني يرى بعضهم يقول إنه ما هو. ولذلك نحن نقرأ إيش اللي ذكروا في إيه في هذا يعني قال فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع، وأنه إذا تركه لزمه دم، وهو الصحيح في مذهبنا، وبه قال أكثر العلماء منهم الحسن البصري من التابعين، والحكم، وحماد زيد، والثوري، وأبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وقال مالك وداود، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وداود الظاهري، وابن المنذر، هو سنة لا شيء. ومعلوم أن الاختلاف في الفروع يعني ما تضر، هذا يقول كذا وهذا. فإذا حصل قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول في تركه. وعن مجاهد روايتان كالمذهبين، مجاهد بن جبر تلميذ عبد الله قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، هذا دليل لوجوب طواف الوداع على غير الحائض وسقوطه عنها، ولا يلزمها دم بتركه. هذا مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم أمروها بالمقام لطواف الوداع. يعني في ناس كمان يقول حتى طواف الوداع لازم تجلس حتى تطول، ولكن هذا يعني ما أخذ به يعني عند العلماء دليل. ودليل الجمهور هذا الحديث وحديث الصفية المذكور بعده، فقال ابن عباس أما لا فسل فلان الأنصارية. الحديث الثاني اللي بعده قال حدثنا محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد بن جريء أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس قال كنت مع ابن عباس إذ قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبين، فقال له ابن عباس أما لا فسل فلان الأنصارية. إذا تقول أني أنا فتواي هذا ما سل فلان الأنصارية تخبرك لأنها صحابية، وهي هل أمرها بذلك رسول لأنه حصل لها الحيض، فرسول الله هل أمرها أن تقعد ولا تسافر؟ فقال فرجع زيد بن ثابت، ومعلوم أن زيد بن ثابت وعبد الله بن عباس كلهم من كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاموا بالعلم وبالفتوى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك وهو يقول وما أراك إلا قد صدق. يعني المسألة كما قلت إن المرأة لا تسافر حتى تطوف طواف الوداع، قد صدق. وأنا وقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس وحدثنا محمد بن رمح حدثنا ليس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي وهي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين بعدما أفاضت، يعني بعدما طافت طواف الإفاضة في اليوم الأول أو في اليوم الثاني، يعني المقصود أيامنا. قالت ما أفاض، قالت عائشة فذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من يطلع على حيض صفية؟ أزواج الرسول، ما يمكن الصحابة يطلعوا على حيض يعني أي زوجة، إلا الإنسان كان زوجته ممكن يطلع عليه. تقول عائشة فذكرت حيضتها أن صفية حائض، هذا معنى فقال رسول أحابستنا هي، يعني هذه صفية تبغى تعطلنا من السفر للمدينة. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وعاش بمكة 53 سنة، حياته 53 سنة كلها قضاها في مكة، ثم بعد ذلك بأمر الرب هاجر إلى هذه المدينة، صار من جملة المهاجرين. فما يريد أن يجلس في مكة بعد الهجرة بعد الحج ولا أيام إلا أيام الحج خلاص، عشان الهجرة تبدأ، لأنه بلد الإنسان يعني يحبها جدا. فقلت يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت، يعني هي انها افاض وطافت الوجه ثم حاضت بعد الافاضة فقال رسوله فلتنفر يعني فلتخرج. فهذا دليل على ان المرأة الحائض اذا حاضت وهي ما طافت طواف الوداع ولذلك محل يعني الرسول رخص لها. ولو كان طواف الافاضة كان ايه لازم تجلس هي ويجلس الرسول، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ما طاف طواف الافاضة وقال لأصحابه يوم 14 انتم سافروا للمدينة ما ينفع ابدا. يقول ايه مجلس معك حتى لانه الحيض معروف 5 ايام 6 ايام مكسب خصوصا المهاجرين يقعدوا في مكة ومكة كذلك يعني يعني نحن الان في المدينة إذا ما نشعر بالايه بالروحانية التي نشعرها في مكة، واهل مكة كمان لما يجي للمدينة يشعروا بشعور ابدا تشوفوا مرة مبسوطة. مثلا انا لما اروح مكة اشعر روحانيا لاني مثلا اقعد 2 3 4 5 ايام فيصير يعني في روحانية عظيمة جدا، وكذلك اي شخص فمكسب يعني هذه البلدين فيها مع ما تضاعف الاجر هناك ب 100,000 وهنا ب 1,000 والظاهر انه كل الاعمال الخيرية يعني مو بس بس بس الصلاة ثم حاضت بعد ذلك فقال الرسول فانفر. فهم من ذلك أن المرأة الحائض يسقط عنها طواف الوداع، وأما طواف الإفاضة ولذلك والأحاديث كلها بهذا المعنى فلتنفر يعني إيه فلتسافر ويسقط عنها طواف الوداع وليس عليها هدي وليس عليها. وحدثنا أبو الطاهر وحرمانة بن يحيى وأحمد بن عيسى قال أحمد حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب وأخبرنا يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال طمست صفية طمس وحاضت وعركت كل بمعنى واحد، عركت المرأة طمست المرأة حاضت المرأة كل ألفاظ واحدة فهنا دحين قال طمست إيش معنى الطمس؟ معنى الحيض، ومعلوم الحيض إيش دمه يعني خلقه الله يعني من الرحم يخرج في أيام مخصوصة، وإذا كانت المرأة مثلا حامل ما يكون حيض. وهناك كذلك في خلاف بين العلماء هل المرأة الحامل تحيض أو لا تحيض؟ أكثر العلماء يقول ما تحيض، ولكن الصحابة الكبار مثلا عائشة وغير ذلك يقول أنها تحيض، والمسألة حقيقة والظاهر الطب الآن الجديد يقول أبدا ما تحيض. وإذا حصل منها هذا الدم تتأخر، مثلا هي عادتها تلد بعد 9 أشهر يصير تلد بعد 10 أشهر هذا يأثر في إيه؟ في الجنين اللي في بطنها. والقرآن قال مثلا 3 قروء المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء فخروج الدم الحيض هذا يدل على أن الرحم ليس فيه شيء. فهنا قال طمس الصفية بنت عيي زوج النبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما أفاضت طاهرا يعني طافت طواف الإفاضة وهي طاهر في اليوم 10 أو يوم 11 ثم جاء بمثل حديث الليث والرسول رخص لها أن تنفر. وهذا دليل كل الأحاديث يريد أن يثبت أن يعني طواف الوداع يجب على كل حاج والمرأة كذلك إلا المرأة الحائض، فإذا حاضت بعد ما طافت طواف الإفاضة، وأما إذا ما طافت طواف الإفاضة فعليها أن تجلس في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج الذي لا يتم. والدليل على ذلك قول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوف عليه فعل مضارع دخل عليه لهم الأمر، وهذا من صيغ الأمر في اللغة العربية. وحدثنا قتيبة يعني بن سعيد حدثنا الليث حول الإسناد وقال حدثنا زهير بن حرب حدثنا سفيان وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن أبيه عن عائشة وصير عائشة خالة لمحمد يهبر أنها ذكرت لرسول الله أن صفية قد حاضت. ليش؟ لأن مين اللي يطلع على حيض صفية؟ مين؟ أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يمكن يطلع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك أمر الله أصحاب نساء الرسول قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة واذكرن يعني يجب على كل مرأة. كيف الرسول يغتسل من الجنابة؟ أزواج الرسول بيّنوا لنا لأنه هذا لأنه الرسول ما يغتسل من الجنابة ما يغتسل أمام أبو بكر ولا عمر، فهي كانت تبين. ولذلك عائشة تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا هي اللي تبين. وكذلك أم سلمة بينت كذلك وأشياء كلها، لأن الله قال واذكرنا ما يتلى في بيوت، يعني آية نزلت على رسول الله وهو في بيت أي زوجة من زوجات الرسول عليها أن تبين هذه الآية حكمة، وهي السنة. ما يفعل مثلا كيف كان الرسول يصلي في الليل، كيف كان ينام، كيف كان يقرأ، هذه الأشياء. وبعض المرات يعني يطلع عليها خصوصا يعني زي زي زي مثلا الجماع وما يتعلق بالجماع، وهذا ما حد يطلع عليه إلا فذلك كان واجب عليهن. قال أنها ذكرت لرسول لأن صفية قد عادت بمعنى حديث الزهري، والزهري عادت معروف هو شيخ المحدثين في الحجاز. وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، هذا شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى. حدثنا أفلح عن قاسم ابن محمد عن قال كنا نتخوف أن تحيض صفية، معلومة المرأة تعرف يعني حيضة يجي في يوم كذا في يوم كذا، يعني النساء يعرفن ذلك، خصوصا المرأة إذا كبرت سنها تعرف أنها صحيح قبل أن تفيض، يعني كانت تظن. ولذلك الآن ثبت أن المرأة لها أن تعمل أدوية يمنعها من الحيض في أيام الحج، وأن ذلك ليس فيه شيء جائز. مثلا الآن يعني الطب تقدم فلها أن تمنع ذلك، وقد حصل ذلك في عهد الصحابة أنه كان يأخذ إيه يعني ماء الأراك، السواك ده اللي في مكة يحطوه في ماء ويسقي ويوقف الحيض، يعني موجود إيه رأينا في القرى لقاصد أم القرى في كتاب يعني اسمه الطبري، جمع كل ما يتعلق، الكتاب ضخم جدا كل ما يتعلق بالحج جمعه. وكان من الأدوية ذلك، جاء استفتى عبد الله بن عباس أن المرأة تأخذ الإراك هذا وتبله وتشرب فيعطل. دحين في أشياء أدوية الآن أبدا، مثلا كانت تحيض يوم 15 يصير يتأخر الحيض إلى آخر الشهر، يصير أيام منى وأيام عرفة، ما في شيء. ما دام هذلك قالوا هذا، والآن الطب تقدم فلها أن تفعل ذلك، تحيض قبل أن تفيض. قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا صفية، يعني تريد أن تمنعنا من السفر إلى المدينة. ثم قد أفاضت، قلنا قد أفاضت يعني طاف الطواف الإضاءة. قال فلا إذن، فما تحبسنا، إذن هي تسافر ونحن نسافر كمان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يجلس في مكة بعد حجة الوداع ولا يوم، لأن الرسول وصل إلى مكة يوم 3 تقريبا مساء، وطاف طواف القدوم وسعى يوم 4، وخرج من مكة ليلة 14 قبل الفجر أو بعد الفجر، هذه 10 أيام بس مكث في مكة في حجة الوداع، 10 أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا في مكة في حجة الوداع، لأنه مهاجر، والمهاجر ما دام ترك مكة بإذن، وإلا مكة بلده نشأ فيها وتربى فيها وولد فيها وعاش فيها 53 سنة كلها قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، وهي أحب البلاد إليه. وقال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن، وهذه كانت يعني دائما تروي عن عائشة رضي الله وابن جابس لها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت، فقال رسول الله لعلها تحبسنا، يعني تبغى تعطلنا من السفر، ألم تكن قد طافت معكن بالبيت؟ قالوا بلى، قال فاخرجنا خلاص. هذا كله أحاسيس يثبت أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض وعن وغيرها لا يسقط، سواء كان رجلا أو امرأة، أي مرأة حجة الحج. أما العمرة فما في أدلة تثبت ذلك، ولكن العلماء كلهم في كتب العلم الآن يذكروا أن الإنسان إذا يعني اعتمر وأراد يسافر يطوف طواف الوداع قياسا على قياسا على الحج، وإلا دليل ما في. ولذلك يعني صارت فتوى الآن من الشيخ باز ومن غير ذلك أنه لا يلزم، لأنه ما في دليل على أنه لا، فإذا طاف بها ونعمت، ما طاف ما نقول له عليك دم لعلها تحبسنا إن لم تكن قد طافت مع كنا بالبيت، قالوا بلى، قال فاخرجنا يعني كلكم سواء إلا طافت ولا ما طافت يعني. حدثنا الحكم موسى ابن موسى حدثني يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله. ومعلوم أن الرجل إذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حتى النساء، ورسول الله بشر وله أن يستمتع لزوجاته، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفية مثل ما يريد الرجل من أهله، وهو الجماع يعني ما وهذه دائما الأحكام الشرعية والهذا دائما ما يؤتى بإيه ألفاظ أدبية ما فيها يعني يريد الرجل من أهله ثم بعد ما يريد الرجل فقال إنها فقالوا إنها حائض فقالوا يعني معنى فقالت هي جاءوا بضمير قالوا يعني هذا قالوا الواو للذكور يعني الذكور ما يطلع على حيض صفية أبدا ما حد يطلع أبدا ها فإما فقلنا أو فقالت هي قالت يا رسول الله إنها حائض ها وهذا معلوم جائز يعني دائما يجوز للإنسان يقول فقالوا إنه مين يطلع على حيضة ما يطلع الرجال مين يطلع عليها هي تقول لرسول الله أنها حائض فرسول الله يعذر أو فقال أزواج الرسول إنها حائض يا رسول وهي قال فقالوا وهذا ما في بأس ومعروف أنه دائما إنها حائض يا رسول الله قالوا وإنها لحابستنا فقالوا يا رسول إنها قد زارت يوم النحر وهذا معروف أصله يوم النحر فلتنفر معكم ثم الرسول أمر يعني فلتسافر معكم يعني يوم ليلة 14 تسافر ويسقط عنها طواف نعم طواف الحائض ركن لا بد منه وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيره وأن الحائض تقيم له حتى تطهر أبدا ولذلك في عصرنا هذا لا يجوز مثلا الناس سمعوا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية أن المرأة الحائض إذا كان حاضت يعني وجماعتها يبغى يسافر أو قافلتها أو جماعتها لها أن تطوف طواف الإفاضة وهي مع الحيض وتحفظ نفسها عشان لا تلوث البيت وهذا تقريبا فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية يعني كان في القرن السابع وفي القرن الثامن معلوم في القرن السابع والقرن الثامن السفر لما تسافر قافلة إلى العراق يبغى لها بعد كم يوم يمكن بعد يومين أو بعد خمسة أيام أو بعد عشر أيام أما اليوم لا فإذا لو مرأة سارت ما طاف الطواف الإفاضة تقعد في مكة يومين ثلاثة أربعة خمسة أيام وإيش الطريقة طيب ما مثلا ما عندها أموال وما عندها فلوس على المسلمين يساعدون يساعدوها ويساعدوا زوجها حتى وأما كونها تطوف طواف الإفاضة وهي حائض فالفتوى هذه غير والآن الوقت غير الآن في أمان يعني أبدا في أمن يعني خصوصا في عصرنا هذا ما في يعني أسباب تجعل وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حول الإسناد وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم نعم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر إذا صفية على باب خبائها كئيبة حزينة يعني لما أراد الرسول ليلة 13 أو ليلة 14 يسافر من مكة وإذا به يعني لها خيمة هي فيها صفية على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرى حلقى يعني فهم الرسول أنها حائض وعقرى معنى يعني وهذا ما يريد الرسول أن يدعو عليه عقرى معنى يعني جعلك الله عاقرا وهذا ما يريد الرسول وحلقى حلق يعني برضو لا يريد وإنما هذه ألفاظ يعني تكلم بها العرب والرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم بها وإلا أصل معناه كأنك يعني جعلك الله عاقرا ليس المراد به الدعاء إنه كان كده دعاء الرسول مستجاب فيحصل له ولا ذلك وزي ما تقدم لنا كذلك مثلا الرسول كان يقول لي إيه تربت يداك معناه افتقرت يداك هذا معناه في اللغة العربية لكن ما يريد وكذلك الرسول سمى علي بن أبي طالب أبا تراب يعني أو يقول له لا أم لك لا أب لك واحد قال لي واحد يعني الرسول قال لي واحد لا أب لك يمكن أبوه دغري يموت في لحظة لو كان في معنى الدعاء فهذه ألفاظ تخرج هكذا ولذلك الآن الرسول لما قال عقر حلقة يعني لا يريد الدعاء عليها وإنما يعني ألفاظ يتكلم بها العرب والرسول يتكلم بالألفاظ العربية كما في كثير من الأشياء إنك لحابستنا يعني أكد إنك لحابستنا ثم قال لها كنت أفضت يوم النهر قال فانفري خلاص فهم من ذلك أن الأحاديث كلها يعني ترخص للمرأة الحائض نعم إذا طاف الطواف الإفاضة أن تخلو أما إذا ما طاف الطواف الإفاضة فيلزم أن تجلس هي وزوجها وأقاربها حتى يعني تطهر وتطوف طواف الإفاضة والفتوى التي يعني كثير من الناس يبغوها دحين من فتوى شيخ الإسلام يعني الآن ليس لها محل لأن المسألة فيها أمان وفيها أول كان يمكن في مخاوف وفي أشياء والقافل إذا سافرت يمكن يبقى بعدها وحدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب عن ابي معاويه عن الاعمش وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصور جميعا عن ابراهيم عن الاسود عن عائشه عن النبي صلى الله عليه نحو حديث غير انهما لا يذكران كئيبه حزينه. يعني راها الرسول واقع على خبائها يعني خيمتها ما قال كئيبه حزينه. ففهم الرسول صلى الله عليه وسلم او قيل له ان مرأة صفيه حائط فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حابستنا هي ثم تبين انها طافت طواف الافاضه فرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حكم عام لجميع المسلمات الى يوم القيامه اي مرأة حاضت وقد طافت طواف الافاضه فلها ان تخرج الى بلدها وحجها كامل ليس عليها هدي واي انسان يخرج من مكه ولم يطوف طواف الوداع فان عليه دم سواء كان رجل او امراه اذا لم يكن حائض هذا الذي يفهم من هذه النصوص وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونوقف على باب استحباب دخول الكعبه للحاج وغيره والصلاه فيها والدعاء في نواحيها كلها